تساعد أرجاء كوريا بهمة جبهة إزالة أضرار الفيضان في الطرف الشمالي من بلادنا. أنجزت مؤسسة سونتون المتحدة للإسمنت خطتها الإنتاجية عن شهر أيلول بنسبة 119% وأرسلت آلاف الأطنان من الإسمنت مزيدا من الخطوة إلى جبهة الطرف الشمالي. ويتجاوز عمال مصنع أنزو للمضخة خطة إنتاج المضخة كل يوم بنسبة أكثر من 200%. وأرسل الكوادر في وزارة الصناعة الخفيفة والطائرة النيابة العامة المركزية وغيرهما الوزارات والدوائر المركزية وجهاز القوات المسلحة ووحدات الجيش الشعبي الكوري على كل المستويات وأفراد عائلات العساكر. أرسلوا كثير من نواط الإعانة المتنوعة ومنها الضروريات الحياتية والجلال والأغذية الأساسية إلى سكان المناطق المنكوبة في الطرف الشمالي. هذا ويقوم الأطباء المفادون من أجهزة العلاج والوقاية في المركز وأجهزة الصحة في محافظة حمجون الشمالية يقومون بنشاط بالأعمال العلاجية والوقائية على سكانها المنكوبين.